بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. اليوم يوم الثلاثاء موافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام 45 و400 ألف من الهجره. درسنا في كتاب التبيان في أيمان القرآن لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. كتاب مثل ما هو معلوم يتكلم عن أقسام القرآن ويأخذ الآيات التي فيها القسم، مثل الطور في قوله والطور والنجم وهكذا. والآن بين أيدينا سورة الذاريات وفيها قسم في أولها، والذاريات أقسم الله بالذاريات التي هي الرياح. طيب نشوف كلام ابن القيم رحمه الله، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على وشيخنا وللمؤلف والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصل ذلك قوله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. أقسم بالذاريات وهي الرياح تذر المطر وتذر التراب وتذر النبات إذا تعشى، كما قال تعالى: فأصبح هشيما تذرب الرياح، أي تذر وتذر. ثم أقسم بما فوقها وهي السحاب الحامل الحاملات السحاب الحامل الوطر، أي ثقلا من الماء، وهي رواية الأرض يسوقها الله سبحانه على متون الرياح، كما في جامع الترمذي في الحديث الحسن عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس بين وجالس أصحابه، إذا أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه رواية الأرض يسوقها الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم أقسم سبحانه بما فوق ذلك وهي الجاريات يسرى، أو جاريات يسرى وهي النجوم التي من فوق الغمام، ويسرى أي مسطرة مدللة قادة. وقد جمعت من المفسرين: إن السفن تجري ميسرة في الماء جريا سهلا من لم يذكر غيره. واختار شيخنا رحمه الله القول الأول وقال: هو أحسن في الترتيب والإتقان من سافل العالي، فإنه بدأ بالرياح وفوق السحاب وفوقه النجوم وفوقها الملائكة المقسمات أمر الله الذي أمرت به بين خلقه. وصحيح أن المقسمات أمر لا تختص بأربعة، وقيل هم جبريل يقسم الوحي والعذاب وأنواع العقوبة على من خلف الرسل، وميكائيل على القطر والبرد والثلج والنبات يقسمها بأمر الله، وملك الموت يقسم المنايا بين الخلق بأمر الله تعالى، وإسرافيل يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور، وهم المدبرات أمرا، وليس في اللفظ ما يدل على الخاص بهم الله أعلم. وأقسم سبحانه بهذه الأمور الأربعة بمكان العبرة والآية والدلالة الباهرة على ربوبيته وحدانيته وعظم قدره وعظم قدرته. ففي الرياح من العبر هبوبها وسكونها ولينها وشدتها واختلاف طبائعها وصفاتها ومهابها وتصريفها وتنوع منافذها وشدة الحاجة إليها. فللمطر خمس رياح: ريح تنشر سحابه، وريح تؤلف بينه، وريح تلقحه، وريح تسوقه حيث يريد الله، وريح تذر ماءه وتفرقه. وللنبات ريح، وللسكون ريح، وللرحمة ريح، وللعذاب ريح، الحمد لله غير ذلك النوعية، وذلك يقضي بوجود خالق مصرف لها مدبر لها يصرفها كيف يشاء ويجعلها رقاء تارة عاصفة تارة رحمة تارة وعذاب تارة، فتارة يحيي بها الزروع والثمار وتارة يقطعها بها وتارة يلجي بها السفن وتارة يبلكها بها وتارة ترطب الأبدان وتارة تذيبها وتارة عقيمة وتارة لاقحة وتارة جنوبا وتارة دبورا وتارة صبا وتارة شمالا وتارة بين ذلك وتارة حارة وتارة باردة، وهي مع غاية قوتها ألطف شيء وأقبل المخلوقات لكل كيفية، سريعة التأثر والتأثير، لطيفة المسارب، بحر بين السماء والأرض، إذا قطع عن الحيوان الذي على وجهه إذا قطع عن الحيوان الذي على وجه الأرض هالك كبحر الماء الذي إذا فارقه حيوان الماء هلك، يحبسها الله سبحانه إذا شاء ويرسلها إلى شاء، تحمل الأصوات إلى الآذان والرائحة إلى الأنف والسحاب إلى الأرض الجرز، وهي من روح الله تأتي بالرحمة ومن عقوبتها ومن عقوبته تأتي بالعذاب، وهي أقوى خلق الله كما رواه الترمذي بجميعه من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال وقالوا: يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم الماء. قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح. قالوا: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم. تصدق بصدقة في يمينك وفيها من شمال. فرواه الإمام أحمد بن حنبل. وفي الترمذي في حديث قصة عاد أنه لم يرسل عليه من الريح إلا قدر حلقة الخاتم، فلم تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كظمئ، وقد وصفها الله سبحانه بأنها عاتية. قال البخاري في صحيحه: عتت على الخزنة فلم يستطيع أن يردوها. والمقصود أن الرياح من أعظم آيات الرب الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته. طيب، بارك الله فيك. هذه سورة الذاريات التي أقسم الله سبحانه وتعالى في أولها، قال: والذاريات ذروى، وذروى منصوب على أنه مصدر أو مفعول مطلق، والعامل فيه الذاريات أي ذرت ذروى، تقدير ذرت ذروى. طيب، الذاريات كما هو باتفاق المفسرين هي الرياح تدرو المطر وتدرو التراب وتدرو النبات إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله، ثم قال: فالحاملات وقرا، قال: هذه السحب، ووقرا أي الثقل، ومنه يعني أوقر الشيء، يعني إذا حمله بثقل أوقر، فيقال بئر، يقال بعير موقرة، يعني حاملة حملا ثقيلا. وهناك فرق بين الوقر بكسر الواو والوقر بفتح الواو، فالوقر هو الثقل في السمع، في أذانهم وقرا، فالوقر هو الثقل، والوقر بالكسر الثقل في الحمل وليس في الأذن. طيب، يقول هنا: فالجاريات يسرى، لما قال الحاملات قال الجاريات يسرى، قال: ما المراد بالجاريات؟ هو ذكر قولين: إما يراد بها النجوم تجري في السماء كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر الجوار الكنس، وإما أن يراد بها السفن التي تجري في البحار، وكأن ابن القيم اختار ما اختاره شيخه شيخ الإسلام تيمية أن المراد بها النجوم، وترجيحه له وجه، وهو يعني هذا من مرجحات المفسرين، أحيانا يرجحون بالسياق، لأن السياق الآن في الرياح والسحاب والمطر وكله في السماء، فناسب أن تذكر النجوم، وهذا يسميه السياق، وأحيانا بقرائن، ترجيح بالقرائن، لأن الذي يقارن الرياح ويقارن السفن ويقارن هذه الأمور ويناسبها المقارنة هذه أن تكون الجاريات هي النجوم، لأنك لو قلت السفن لاختل هذا الكلام وأصبح هناك فجوة، كيف يذكر الأشياء في السماء ثم يذكر في الأرض؟ طيب هذا واضح. طيب يقول هنا كل هذا يدور حول ماذا؟ على الآن الشيخ رحمه الله يعني يركز على قضية أو يركز على لفظة الذاريات وهي الرياح ودور الرياح وأنواعها وتأثيرها. الآن ينتقل إلى السحاب، سيأخذ هو الآن يعني هذه الأقسام كلها يفصل فيها. الآن القسم الثاني أقسم بالسحاب. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصفهم أقسم سبحانه بالسحاب لهم سعر بآياته بخار ينشئه الله في الجو في غاية الخفة ثم يحمل الماء والبرد فيصير أثقل شيء فيأمر الرياح فتحمله على مدونها وتسير به حيث أمرت فهو مسخر بين السماء والأرض حامد بأرزاق العباد والحيوان فإذا أفرغه حيث أمر به محل وتلاشى بقدرة الله فإنه لو بقي لأضاء بالنبات والحيوان فأنشأه سبحانه في زمن يارب إنشاؤه فيه وحمله إلى الماء ما تحمله وساقه إلى بلد شديد الحاجة فيه. فسأل السحاب من أنشأه بعد عدمه ومن حمله الماء والثلج والبرد ومن حمله على طول الرياح ومن أمسكه بين السماء والأرض بغير عماد ومن أغاث بفضله العباد وأحيا به البلاد وصرفه بين خلقه كما أراد وأخرج ذلك الفطر بقدر معلوم وأنزله منه وأثناه بعد الاستغناء عنه ولو شاء لأدامه عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلا ولو شاء لأمسكه عنه فلا يجثمون إليه طولا فإذا أجبك حوارا أجابك اعتبارا. وسأل الرياح من أنشأها بقدرته وصورها بحكمته وسخرها بمشيئته وأرسلها بشرا بين يدي رحمته وجعلها سببا لتمام نعمته وسلطها على من شاء بعقوبته ومن جعلها رقاء ودارية ولاقحة وخطيرة ومؤلفة ومغذية لأبدان الحيوان والشجر والنبات وجعلها قاصفا وعاصفا ومبلكة وعادية إلى غير ذلك من صفاتها فهل ذلك لها من نفسها وذاتها أم بتدبير مدبر شاهدة الموجودات بربوبيته وقرة المصنوعات بوحدانيته بيده النفو وله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وسل الجاريات يسرى من السكون من أمسكها على وجه الأرض ومن سخر لها البحر ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها بالماء سوق السحاب على مدون الرياح ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح ومن الذي جعل الريح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقها ولو نقص عنه لعاقها ومن الذي أجرى لها ريحا واحدة تسير بها ولم نسلط على تلك الديب ما يصادمها ويقاومها وتتموج في البحر يمينا وشمالا تتلاعب بها الرياح ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم الذي يمشي على الماء فيقطع المسافة البعيدة ويعود إلى بلده يشق الماء ويمره مقبلا ومدبرا بريح واحدة تجري في موجه كالجبال ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسقي الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ومن الذي حمل في هذا البيت نبيه وأولياءه خاصة أغرق جميع أهل الأرض سواهم. وسل الجاريات يسرا من الكواكب والشمس والقمر من الذي خلقها وأحسن خلقها ورفع مكانها وزين بها كفة العالم وفارت بين أشكالها ومقاديرها ومقاديرها وألوانها وألوانها وحركاتها وأماكنها في السماء، فمنها الكبير ومنها الصغير والمتوسط والأبيض والأحمر والزجاجي واللون والزجاجي اللون والدري اللون، والمتوسط في قبة الفلك والمتطرف في جوانبها وبين ذلك، ومنها ما يقطع من كلك في شهر، ومنها ما يقطعه في عام، ومنها على الفلك ومنها ما يقطع الفلك في شهر، ومنها ما يقطعه في عام، ومنها ما يقطعه في 30 عاما، ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك، ومنها ما لا يزال ظاهرا لا يغيب بحال، فهو أبدي الظهور، ومنها أبدي الخفاء، ومنها ما له حالتان ظهور واختفاء، ومنها ما له حركتان، حركة عرضية من المشرق إلى المغرب، وحركة ذاتية من المغرب إلى المشرق، فحال ما يأخذ الكوكب في الغروب فإذا كوكب آخر في مقابلته، وكوكب آخر طلع هو آخر في الارتفاع والتصاعد، وكوكب آخر في الغروب الشرقي، وكوكب آخر في وسط السماء، وكوكب آخر قد مال عن الوسط، وآخر قد دنا من الغروب، وكأن رقيبه ينتظر بطلوعه غيبته. وأنت إذا تأملت أحوال هذه الكواكب وجدتها تدل على المعاني كما تدل على المبدأ، وتدل على وجود الخالق وصفات كماله وربوبيته وحكمته ووحدانيته أعظم دلالة، وكل ما دل على صفات جلاله ونعوت كماله دل على صدق رسله. فكما جعل الله تعالى النجوم هادية، فكما جعل الله تعالى النجوم هداية في طرق البر والبحر، فهي هداية في طرق العلم بالخالق سبحانه وقدرته وعلمه وحكمته والمبدأ والمعاد والنبوة. ودلالة على هذه المطالب لا تقصر عن دلالتها على طرق البر والبحر، بل دلالتها للعقول على ذلك أظهر من دلالتها على الطرق الحسية، فهي هداية هذا العالم. طيب، يعني الآن هو يتحدث في القسم الثاني بعدما ذكر الرياح في القسم الأول، لما قال فالحاملات وقرا، المراد بالحاملات وقرا وكذلك الجاريات. الحاملات وقرا المراد بها السحب كما هو يعني ذكره، ثم انتقل إلى معنى الجاريات. ما المراد بالجاريات؟ وذكر قولين المفسرين أن الجاريات هي السفن التي تجري في البحر، أو الجاريات هي الكواكب التي تجري في السماء. ورجح في أول الأمر ما اختاره شيخه شيخ الإسلام تيمية، أن المراد بالجاريات هي النجوم في السماء، وقال هذا أنسب، لأن الله لما تكلم عن الرياح وهي في السماء والسحاب، ثم تكلم عن الجاريات وهي النجوم في السماء، ثم المقسمات وهي الملائكة، فكأنها في العلو كلها، فرجح هذا. ثم عاد مرة أخرى ليذكر الوجه الآخر المفسرين الذين فسروا الجاريات بالسفن، وبين أن يعني إمساكها وحركته في السماء، حركته في الماء، وانتقالهم مكان لمكان، هذا كله يعني مما يقسم الله به. لكن أنا سبحان الله العظيم كنت أفكر في هذه الآيات، يعني إن قلت أن الجاريات هي الكواكب والنجوم في السماء فهذا ممكن، لأن يعني هناك رابط بين يعني النجوم والمطر والسحاب، فيه روابط، وكثير ما يذكر الله سبحانه وتعالى الجاريات والرياح والسحب، ومثل قوله تعالى الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا مطر، فالرياح والمطر متقاربة، والجاريات النجوم لها تأثير في الأمطار بعد الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تقول لا، الجاريات السفن من وجه آخر أن فيه رابط بين السفن وبين الرياح والسفن. شوف في قوله تعالى سبحانه ومن في سورة الروم قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، ثم قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ولتجري الفلك فيه بأمره، تجري الفلك السفن رياح ففي رابط. ومثل ما ذكر هنا لما قال في السفن قال ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أي شيء يسكن الريح، ففي رابط بين الرياح والسفن. ففيه إن قلت هذا له وجه وإن قلت هذا الرأي له وجه، وذلك القيم كأنه أتى بالوجهين أتى بالوجهين. طيب الآن سينتقل إلى المقسمات وهو القسم الرابع. من هم المقسمات وما المراد بالمقسمات؟ هذه ما ذكر إلا رأي واحد وهو قد يكون بإجماع المفسرين أن المقسمات هي الملائكة، مثل قول تعالى والمدبرات أمرا. طيب نشوف كلام الشيخ، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما جاء المقسمات أمرا وهم الملائكة، فلأن ما يشاهد من تدبير العالم العلوي والسفلي وما لا يشاهد إنما هو على أيدي الملائكة، فالرب تعالى يدبر بهم أمر العالم، وقد وكل بكل عمل من الأعمال طائفة منهم، فوكل بالشمس والقمر والأفلاك والنجوم طائفة منهم، ووكل بالقطر والسحاب طائفة، ووكل بالنبات طائفة، ووكل بالأجنة والحيوان طائفة، ووكل بالموت طائفة، وبحفظ بني آدم طائفة، وبإحصاء أعمالهم وكتابتها طائفة، وبالوحي طائفة، وبالجبال طائفة، وبكل شأن من كون العالم طائفة. هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسن، وما فيهم من القوة والشدة ولطافة الاسم وحسن الخلقة وكمال الانقياد لأمره والقيام في خدمته وتنفيذ أوامره بأفضل العبد. ثم أقسم سبحانه بهذه الأمور على صدق وعده ووقوع جزائه بالثواب والعقاب، فقال: إنما توعدون لصادق، أي ما توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لحكم كائن، وهو وعد صدق لا كذب، وإن الدين لواقع، أي إن الجزاء لكائن لا محال. ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محذوف، والمعنى إن الذي توعدونه لصادق أي كائن مثابت، وأن تكون مصدرية، وأن تكون مصدرية أي إن وعدكم لحق وصدق. ووصف الوعد بكونه صادقا أبلغ من وصفه بكونه صدقا، ولا حاجة إلى تكلف جعله بمعنى مصدوقا فيه، بل هو صادق لكنه كما يوصف المتكلم بأنه صادق في كلامه يوصف كلامه بأنه صادق. وهذا مثل قولهم: سر كاتم وليل قائم ونهار صائم وماء دافق ومنه عيشة راضية، وليس ذلك بمجاز ولا مخالف لمقتضى التركيب. وإذا تأملت هذا التناسب والارتباط بين المقتم به والمقسم عليه وجدته دالا عليه مرشدا إليه. ثم أقسم سبحانه بالسماء ذات الحبب: أصل الحبك باللغة إجادة النسج، يقال حبك الثوب إذا أجاد نسجه، وحبل محبوك إذا كان شديد الفتل، وفرس محبوك الكفل أي مدمجه. وقال شمر: المحبوك في اللغة ما أجيد عمله. نعم. وقال شمر، لا أظنها بضم الميم، شمر كذا. إيه نعم. وقال شمر: المحبوك في اللغة ما أجيد عمله، ودابة محبوكة إذا كانت مدمجة الخلق. إذا كانت مدمجة الخلق. وقال أبو عبيدة والمفرد: الحبك الطرائق، واحدها حباك، وحباك الحمام طرائق على جناحي، وحباك الحمام طرائق على جناحي، وحبك الماء طرائق. وقال الفراء: الحبك تكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح، والماء الدائم إذا مرت به الريح، وتجعد الشعر حبك أيضا. واحدها حبيبة مثل طريقة وطرق، وحباك مثل مثال ومثل. والمقصود بهذا كله ما أفصح به ابن عباس قال: يريد الخلق الحسن، وروى سعيد بن جبير عنه قال الحب حسن ما سواه، وقال قتادة ذات الخلق الشديد، وقال مجاهد متقنة البنيان، وقال أيضا ذات الطرائق ولكنها بعيدة بعيدة من العباد فلا يرونها، كحبك الماء إذا ضربت به، وكحبك الرمل وحبك الشعر. وقال عكرمة بنيانها كالبرج المسلسل. قلت وفي الحديث في صفة الدجال رأسه حبك أي جعد الشعر. ومن أحسن ما قيل في تفسير الحبك ما ذكره الترمذي في تفسير الجامع من حديث الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف. وذكر الحديث. طيب، يعني الآن هو يتكلم عن، أولا تكلم عن المقسمات أمرا وهي الملائكة، وهم الملائكة، ثم ذكر جواب القسم. عندنا جواب القسم هو قول تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ما توعدون المراد به الوعد، وهو قيام الساعة، أمر الساعة وقيام وبعث الناس من قبورهم. ثم قال وإن الدين لواقع. ما المراد بالدين هنا؟ قال الدين يعني الجزاء، مالك يوم الدين، يعني مالك يوم، وما أدراك ما يوم الدين، يوم الجزاء. فالمراد بالدين هنا جزاء، من دان يدين إذا جازاه، وهو يوم القيامة. وإن الدين لواقع، يقول الذي نعدكم به يوم القيامة وعد صدق، وهذا اليوم هو يوم سيقع. هذا جواب القسم. ثم انتقل إلى قسم آخر غير القسم الأول، وهو أن الله أقسم بالسماء ذات الحبك. والسماء أقسم الله بها في مواضع كثيرة، والسماء والطارق والسماء ذات البروج وغيرها. قال ما المراد بالحبك؟ قال من حبك الشيء إذا أجاده وأتقنه. إيه؟ هنا ذكر، نقل عن بعض أئمة اللغة، قال شمر، وشمر بكسر الميم، صحيح أنه بكسر الميم شمر، وهو من أئمة اللغة. طيب هنا الآن بينتقل الآن بعد ذلك إلى جواب القسم. جواب القسم إنكم لفي قول مختلف. طيب نأخذ هذا جواب القسم ثم نقف. طيب خذ تفضل. قال الله تعالى فصل. ثم ذكر المقسم عليه فقال إنكم لفي قول مختلف يؤخذ عنه الفكر. القول المختلف أقواله في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خرص كله. فإنهم لما كذبوا بالحق اختلفت مذاهبهم وآراؤهم وطرائقهم وأقوالهم، فإن الحق شيء واحد وطريق مستقيم، فمن خالفه اختلفت فيه الطرق والمذاهب، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر فريج، أي مختلط ملتبس. وفي ضمن هذا الجواب أن نكون في أقوال باطلة متناقضة يكذب بعضها بعضا بسبب تكذيبهم الحق، مما أخبر سبحانه أنه يصرف بسبب ذلك القول المختلف من صرف. فعنها هنا فيها طرف من معنى التسبيب، كقوله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بسبب قولك. وقوله من أفك، أي من سبق في عند الله أنه مضل ويوفك، كقوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم. وقال طائفة الضمير يرجع إلى القرآن، وقيل إلى الإيمان، وقيل الرسول، ومعنى يصرم عنه من صرف حتى يكذب به. ولما كان هذا القول المختلف خرصا وباطنا قال قتل الخراصون، أي الكذابون الذين هم في غمرة وجهالة قد غمر قلوبهم، أي غطاها وغشاها كغمرة الماء وغمرة الموت فغمرات ما غطاها من جهل أو هوى أو سكر أو غفلة أو حب أو بغض أو خوف أو هم وغم ونحو ذلك. قال تعالى بل قلوبهم في غفلة من هذا، أي غفلة وقيل جهالة. ثم وصفهم بأنهم ساهون في غمرتهم والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب الفكان. والفرق بينه وبين النسيان أن النسيان الغفلة بعد الذكر والمعرفة، والسهو لا يستلزم ذلك. ثم قال يسألون أيان الدين استبعاد لوقوعه وجحده، فأخبر تعالى أن ذلك يوم هم على النار يفتنون. والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعنى يفرطون، ولكن لفظة على تعطي معنى زائدا على ما ذكروا. ولو كان المراد نفس الحرير قيل يوم هم في النار يفتنون. ولهذا لما علم هؤلاء ذلك قال كثير منهم على بمعنى في، كما تكون في بمعنى على. والظاهر أن فتنتهم على النار قبل فتنتهم فيها، فلهم عند عرضهم عليها ووقوفهم عليها فتنة، وعند دخولها والتعذيب بها فتنة أشد. فهم ومن جعل فتنة هؤلاء عند الحير أخذهم من قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. واستشهد على ذلك أيضا بهذه اللفظة التي في الداليات. وحقيقة الأمر أن الفتنة تطلق على العذاب وسببه، ولهذا سمى الله الكفر فتنة. فهم لما أتوا بالفتنة التي هي أسباب العذاب في الدنيا سمى جزاءهم فتنة، ولهذا قال ذوقوا فتنتكم. وكان خوفهم على النار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم، وآخر هذه الفتنة دخول النار والتعذيب بها. ففتنوا أولا بأسباب الدنيا وزينتها، ثم فتنوا بإرسال الرسل إليهم، ثم فتنوا بمخالفتهم وتكذيبهم، ثم فتنوا بعذاب الدنيا، ثم فتنوا بما بعد الموت، ثم يفتنون في موقف القيامة، ثم إذا فتنوا إلى النار ووقفوا عليها وعرضوا عليها وذلك من أعظم فتنتهم، ثم الفتنة الكبرى التي أنستهم جميع الفتن قبلها. طيب، يعني هذا جواب القسم لما قال والسماء ذات الحبك، أتى بالجواب مباشرة، قال إنكم لفي قول مختلف. تلاحظ ابن القيم رحمه الله إذا جاء على القول يحرر مسائل، يعني يحرر الأقوال فيه، يجمع الأقوال ويناقش فيها، أو يجمعها ويجعلها تحت الآية، أو يرجح شيئا دون شيء. فهو لما جاء عند قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، ما المراد، ما هو القول المختلف؟ قال اختلفوا في القرآن، واختلفوا في النبوة، واختلفوا في الرسالة وغيرها، يعني جاء بجميع الأقوال التي تتضمنها كلمة الاختلاف. يختلفوا في أي شيء، اختلفوا في البعث، والبعث أيضا اختلفوا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ثم تكلم عن المراد في قول تعالى يعني يومهم على النار يفتنون، وما المراد بالفتنة، كيف يفتنون على النار، يفتنون فيها. قال بعض المفسرين يقول أن الحروف حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فمعنى يومهم على النار يعني في النار، وبعضهم لا يبقيها على، وهذا هو الأولى، تبقى الحروف على ما هي عليه. فإما نضمن الأفعال وإما نوجه المعنى، وهنا وجه المعنى، قال لا على النار يعني على شفير النار، يفتنون أن يعذبون قبل الدخول ثم يعذبون في نار جهنم. فكلامه يعني محرر ومدقق. طيب، بعدها ينتقل إلى بقية الآيات في جزاء، يعني بعدما يعني عرض فتنة أهل النار ساق بعد ذلك جزاء أهل المتقين، إن المتقين في جنات وعيون، يأتي الكلام عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.